لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قبل أن نتجاوز الآيتين أحب نقف بعض الوقفات، لأن الحديث والآثار التالية تحتاج إلى كلام مستقل. هنا ذكر من خصائص الإسلام أنه هو المهيمن، وأنه هو الحنيفية ملة إبراهيم، وأنه وصية إبراهيم عليه السلام، وأن من رغب عن هذه الملة فإنه قد وقع في السفه، وأن محاجة أهل الكتاب ودعواهم على المسلمين في كثير من الأمور في نسبتهم إبراهيم إليهم، ودعواهم أنهم هم أتباعه، وأنه حجة على العرب، وأن النبوة لا تكون إلا في ذرية إسحاق، ونحو ذلك من الأمور التي ادعوها. الله عز وجل أقام عليهم حجة بأن ما يقولونه ليس عندهم فيه سند، لأن سندهم التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل إنما أنزلت بعد إبراهيم عليه السلام، وليست ملغية للحنيفية، لأن التوراة والإنجيل كانت في بني إسرائيل، وملة إبراهيم كانت في قومه عامة، منهم أبناؤه هؤلاء وغيره، وكانت في بني إسرائيل وبني إسماعيل ملة إبراهيم عامة شاملة، وليس فيها حجة لبني إسرائيل اليهود والنصارى. ولذلك الله عز وجل جعل ملة إبراهيم ملة لجميع أهل التوحيد من بعده، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، ومن ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، وكتابه في ذرية إبراهيم، القرآن إنما هو في ذرية إبراهيم. فليس لهم حجة أن يحتكروا ديانة إبراهيم أو يزعمون أنها لهم أو أنها فيهم أو غير ذلك مما دعوه. فعلى هذا فإن من فضل الإسلام أنه جمع بين خصائص ملة إبراهيم التي من ضمنها الديانات التي جاءت بعده، وأيضا من فضله من أيضا خصائص الإسلام أنه جاء عامة لجميع البشرية. نعم، اقرأ. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبسل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. نعم، في هذه الحديث فوائد تتعلق بأصل الكتاب وما تفرع عنه من الأمور التي ذكرها في الأبواب السابقة والتي سيعيدها فيما بعد، أيضا النهي عن الابتداع. يريد الشيخ، قبل أن أشرح معاني بعض أو أغنق بعض الوقفات في الحديث، يريد الشيخ بسياق هذه النصوص أن يبين أن من فضل الإسلام أنه دين السنة ودين الفطرة، وأن الإسلام يتميز بأنه نقي صاف وأنه البيضاء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلوكها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن البدع والمحدثات ليست من الإسلام، وأن الذين وقعوا في البدع والمحدثات في الدين الذين خالفوا السنة إن مخالفتهم هذه طعن في أصل الدين وفي أصل كمال الدين، وأن الله عز وجل ميز الإسلام بالحفظ وميز الإسلام بأنه بالكمال بحيث لا يحتاج إلى تجديد أو ابتداء، كما أن الله عز وجل ميز الإسلام بالشمول. والشيخ رحمه الله بدأ الأحاديث بقوله إن بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون، يشير بذلك أن الإسلام يتضمن ولا يتضمن، أن المسلم ولي لله، أن المسلم ولي لله، وأن شرط هذه الولاية هي التقوى، فلا تنال ولاية الله إلا بالتقوى والعمل الصالح. وهذا من خصائص الإسلام، أنه لا تصح فيه دعوة التقوى إلا بأن يظهر ذلك على عمل المسلم وفي قلبه، وأن هذا يعني أن الإسلام من كماله أنه يشمل صلاح القلوب وصلاح الأعمال، وأنه ليس مجرد دعوة وليس مجرد دعوة. والإنسان لا ينال ولاية التقوى ولاية الله عز وجل بالدعوة. ثم ذكر الحديث الذي فيه قصة بعض الصحابة الذين مالوا إلى التبتل تعبدا لله، وهذا موطن العبرة إخوان الذي ممكن أن نقف عنده قليلا، أن هؤلاء الذين أرادوا أن يحرموا أنفسهم أو يشددوا على أنفسهم في بعض الأمور ما ورد على يعني أذهانهم مسألة الابتداء، إنما الذي كان يرد على أذهانهم صريحا كما معلوم من سياق القصة أنهم أرادوا أن يعبدوا الله عز وجل على أصول موجودة في الدين، لكن على غير يعني ما أمر به الشرع تفصيلا، يعني أخذوا بمجملات الدين لكن على غير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل، وهذا يدل على أن الدين لا بد أن يؤخذ جملة وتفصيل. فلا يأتي واحد مثلا ويقول أنا أبدأ الصيام مرغوب شرعا مطلوب شرعا فأنا إذن أصوم الدهر كله، نقول لا، نعم الصيام في جنس الصيام مطلوب شرعا في الجملة، لكن أيضا لا يجوز أن تصوم تشرع صياما على جهة التفصيل إلا بأمر شرعي، حتى ولو يوم واحد تتعبد به دون أن يكون لهذا اليوم أصل شرعي لا يجوز. كذلك الصلاة، إذن العبادات توقيفية لا يجوز المسلم أن يزيد فيها ولا ينقص، ومنها ما هو مقيد وما هو مطلق، والمطلق لا بد له من ضوابط أيضا، النوافل مثلا بعضها مطلق لكن أطلاقها له ضوابط شرعية لئلا يتعبد الإنسان بوقت دائم ويشرعه أو يشرعه للناس، ألا يزيد في الصلاة عما في بما يشغله عن واجبات أخرى أو عن الجهاد والأمر المعروف عن المنكر ونحو ذلك. إذن هؤلاء الصحابة الذين فعلوا ما فعلوا كان قصدهم الخير وكانوا نهجوا على أمور لها أصل في الإسلام، لكنهم شرعوا تشريعا تفصيليا لم يرد به الإسلام ويتنافى مع قواعد أخرى للشرع. فصيام الدهر أبدا لا شك أنه يؤدي إلى إخلال واجبات أوجبها الله عز وجل على المسلم، التبتل وترك الزواج يؤدي إلى ترك أمر أوجبه الله على العباد وهو التناسب والحقوق المتبادلة بين الناس والرحم وغير ذلك، والقيام دائما كذلك يحجب الإنسان عن أن يقوم بواجباته سائر النهار، لأنه إذا سهر بالليل للقيام لا بد أن يأخذ قسطه من النوم كسائر البشر، فهذا يؤدي إلى الإخلال بواجبات أوجبها الله عليه من طلب المعاش والجهاد والأمر المعروف عن المنكر ومعايشة أمور الناس ومخالطتهم على وجه شرعي. إذن نصل بهذا إلى نتيجة نستفيدها في تطبيقها على مناهج الناس، ويعني ونعرف في ذلك المنهج الأمثل الذي يجب أن يسلكه أولي العزم من الرجال. فأقول من خلال هذا الحديث وما عرفناه من كلام أهل العلم أنه بالاستقراء تبين أن الكمل من الرجال أولي العزائم ليسوا هم الذين يتفرغون للعبادة ولا لنوع واحد من أنواع الطاعات والقربات، وليس هم الذين فقط يعني يقبلون على الدين ويهجرون الدنيا أو يعني يعتزلون الناس تعبدا لله، مع أنها بمناهج فردية قد يمدح بعض الناس فيها، لكن ليست هي الأمثل في المنهج السليم في اقتفاء السنة. فاقتفاء السنة يقتضي أن المسلم يعبد الله عز وجل ويقوم بالفرائض والنوافل على الوجه الذي يناسب حاله وواجباته ووقته، ثم يقوم بالأمور الأخرى، بمعنى أن يسد عملا من أعمال المسلمين بحسب قدرته واستطاعته، وبمعنى أيضا أن يسد حاجة نفسه ومن حوله في أمور الدنيا فلا يبقى عال على الآخرين، وبمعنى أن يسهم في أعمال الخير ويسابق إليها جملة وتفصيلا بقدر استطاعته فلا يقصر نفسه على جانب دون جانب. ولذلك لو تأملتم وجدتم الأفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اكتمل فيهم معنى الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اكتملت فيهم معاني القدوة، نجدهم ليسوا ممن ينزع إلى العبادة فحسب أو إلى الجهاد فحسب أو للأمر المعروف عن النهي عن المنكر فحسب أو إلى الدنيا وإن صرفها في سبيل الله فحسب، بل تجد الكمل النماذج الطراز الأول الرعيل الأول القدوة الذين هم الأئمة أولو العزم من الرجال، هم الذين تتكامل شخصياتهم في العبادة والعمل في الدين والدنيا، في العمل الفردي والعمل الجماعي الذي يشاركون فيه الأمة. النموذجهم هم الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين، كل منهم إذا نظرنا إلى حاله وجدناه قمة في العبادة. إذا نظرنا في إلى عمله وجدناهم قمة في أمور إدارة دنيا الناس، كلهم تولوا الخلفاء الراشدة وأداروا دفة الدين والإسلام والمسلمين على وجه نادر في التاريخ. كلهم لهم في الدنيا نصيب، منهم من هم أصحاب تجارة كأبي بكر وعثمان، وما ألهم فاتت تجارتهم عن العبادة ولا عن القيام بالجهاد الأخرى. في الجهاد نجدهم كلهم في المبرزين، في الأمر المعروف أنه ممكن نجدهم كلهم من المبرزين، في أعمال الخيرات والمسابقة إليها نجدهم كلهم من المتسابقين والسابقين لغيره على ما بينهم من تفاوض، نجدهم قمة. طبعا لا يستطيع كل مسلم أن يكون مثلهم، لكن أقول يجب ألا يعني نغتر بما يلجأ إليه بعض أصحاب الأهواء والبدع من نزوع إلى أخذ خصائص بعض الصحابة وجعلها هي المنهج فقط. فمثلا المتصوفة زعموا أن منهج أهل الصفة هو المنهج الأسلم، مع أنهم أيضا ما نهجوا منهج أهل الصفة. أهل الصفة لهم ظروفهم وأحوالهم، فقراء المساكين المسلمين، لكن مع ذلك كانوا يجاهدون أمور المعروف عن المنكر، إلا أنهم مع ذلك أيضا اشتهروا بأنهم أكثر الناس تفرغا للعبادة، لأن يعني لهم ما يشغلهم شاغل ولا عندهم وسائل للدنيا. فكذلك نجد من سلك مسلك من يسلك مسلك المراء والجدل والكلاميات يدعي أن أمثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أصحاب جدل ومناظرات، وليس الأمر كذلك، ما كان يهاب صفاتهم، كانت هذه أمور عارضة يعملونها عند الضرورة عند الحاجة. فإذا أيضا بعض الصحابة لهم خصائص أخرى، لكن نجد أنهم في أمور أخرى يعني أو في الأمور الأخرى التي ليست من خصائصهم ما نعرف عنهم أنهم لهم يعني إسهام مثل إسهام الآخرين. فمثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه اشتهر بالشجاعة والبراعة في الجهاد والقتال، فهذا له خصائص، لكن لم يكن له في الفقه كبير يعني موقف، لا يعني أن هذا لا يقدر، لكن أشغله الجهاد. فإذا الكمال نجده في ندرة من الرجال، وهذا المنهج هو الذي نعتبره المنهج الأمثل، سواء استطاع كل واحد منا أن يصل إليه أو لم يستطع، لأنه من المعلوم أنه أن أغلب الناس لا يستطيع أن يكونوا على هذا المستوى، لكن يجب أن نعلم نظريا ومنهجيا أن هذا هو المنهج الأمثل وأن نسعى إليه، وإلا فمن المعلوم أنه لا يستطيع كل واحد منا ولا أكثرنا، وربما لا كلنا نحن الآن على وضعنا الحاضر لا نستطيع أن نكون مثل هؤلاء أو لا قريب منهم، لكن يجب أن نسعى للأمثل، بمعنى أن يعني نعرف أن نهج الشخص نهج الشخصية المسلمة التي تتمثل بها القدوة هي الشخصية المتكاملة، وأن هذا هو النهج الذي يدعى إليه الناس، وهو نهج الأئمة الذي نقتدى بهم في الدين. وعلى هذا قيسوا على مدار التاريخ كبار التابعين الأئمة الأربعة الدعاة المشاهير في التاريخ في المعاصرين، على سبيل المثال الإمام المرحوم رحمه الله الإمام عبد الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا يعتبر من هذا النموذج، طراز تجهده في كل عمل له يستطيع له إسهام في العلم ونشره لا يبارى، في الاجتهاد والفقه والأحكام لا يبارى، في الأمر المعروف أن المنكر لا يضاهيه أحد، في النصح للمسلمين عامة وخاصتهم لا يضاهيه أحد، في رعاية أحوال المسلمين الخاصة من الأيتام والأرامل والمساكين لا يضاهيه أحد في عصره، في مسألة يعني إغاثة المسلمين في الخارج والاهتمام بشؤون الأمة جميعا، السبق للأمور الإغاثية لا يضاهيه أحد، في الاهتمام بالأقليات في أقصى الدنيا لا يضاهيه، في تفقد أحوال المسلمين حتى خارج هذه البلاد أفرادا وجماعات من المستضعفين والمساكين والعجائز والمرضى لا يكاد يضاهيه أحد، في نصرة المظلومين عندما يصل الظلم إلى أقصاه لا يضاهي منهج الشيخ أحد. تعرفون لما أنه حدث على بعض المسلمين أن بعض طلاب العلم أنهم كادوا أن يقتلوا في بعض البلاد الإسلامية حكم عليهم بالقتل، الشيخ فزع في الليل كما تعرفون القصة، واشتغل واتصل بالمسؤولين حتى أنقذهم الله على يده، ولم يكتفي بذلك دعاهم لأن يأخذوا عمره ثم يزوروه في بيته لما أنقذهم الله على يده، وغير ذلك من القصص العجيبة التي تدل على كمال الشخصية في المسلم. فلا تجد أن الشيخ يجد بابا للمعروف إلا ويسلكه حتى، وهذه من كرامات الله له يا أخوان، مما يعني تعرفون نعرفه جميعا أن لو تأملنا كثرة أشغال الشيخ الكثيرة جدا في أمور المسلمين الخاصة والعامة، لو تأملنا عمل واحد من أعماله لقلنا هذا يكفي لإتعاب مئات الرجال، عمل واحد. بل أنا لا أشك ولست أدعي ولا أبالغ حينما أقول أن بعض أعمال الشيخ فقط في جانب الإغاثة تعادل عمل مؤسسات كبيرة يشتغل فيها مئات الرجال، هذه كرامة مؤسسات. فأقول هذا النموذج هو الأمثل، سواء استطعنا أن نصل إلى مثله أو ما استطعنا يجب أن نسعى إليه، فلا يتطوق المسلم على عمل أو يذهب إلى جانب من جوانب العمل للإسلام ويقول هذا هو الجانب الخطير المهم والناس إذا ما اشتغلوا في هذا الجانب يكونون آثمون. نقول نعم ادعوا الناس، لكن لا تحصرهم ولا تحشرهم في جانب واحد من جوانب العمل للإسلام، دع الناس يشتغلون كل حسب استطاعته، وأيضا من أعطاه الله من الجهد والقدرة والوقت ما يجعله يمكن أن ينصر الإسلام المسلمين من كل من وجوه ومن مناشط كثيرة فيجب أن يكون هذا. أعود أقول هذا نستنبطه من مثل هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم وجه بذلك إلى أن الإنسان يجب أن يعتدل في العبادة ولا يفرط فيها، وأن يعتدل في يعني أمور الدنيا ولا يفرط فيها، وأن ينام ويقوم ويصوم ويفطر، ويعني معنى أن يسلك مسالك الخير باعتدال، فلا يجعل همه فقط العبادة أو جانب من جوانب الحسبة ويترك الجوانب الأخرى. وأيضا قلت أن من ثمرات تطبيق هذا الحديث أن النموذج الأكمل يعني الذي يمكن نسميه الشخصية القدوة في تاريخ الإسلام هو أولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكمل والأئمة الكبار الذين يعني أسهموا في كل أبواب الخير بقدر ما يستطيعون. وإلا لو سلك الناس هذه المسالك، يعني كل منهم قال والله أنا أريد أن أكون نموذج في كذا ونموذج، وهو يقدر على غيره، فهذا يعني قد يحمد على ما هو عليه، لكن لا يكون النموذج القدوة، لا يكون هو النموذج القدوة. ومن هنا أيضا أشير إلى خطأ كثير من الكاتبين والباحثين وطلاب العلم عندما يتكلمون عن شخصية معينة من الشخصيات، كمثلا بعض العباد أو بعض المجاهدين، فيحصرون الفضل والخير في هذه النزعة فقط. هذا غلط، وهذا ينشئ في أجيال المسلمين يعني تصورات خاطئة، بل وتصرفات أيضا خاطئة. فأنا إذا تحدثت عن عابد من العباد أثني عليه بعبادته، لكن أبين أنه من السنة أن يجاهد، ومن السنة أن يعمل المعروف وينهى عن المنكر، ومن السنة أن يخالط المسلمين. وأقول أن هذا العابد الذي انزوى وانطوى رغم ما فيه فضل من خير، من فضل وخير، ربع فضل وخير، ربما لو خالط الناس وجاهد وتعلم وعلم لكان نفعه أعم وأفضل. فلا نقف عند يعني الأمثلة اللي يكون فيها نزوع على خلاف السنة، وإن كان أصحابها على خير ويحمدون على ما هم عليه، لكن ليس هو النموذج القدوة الذي ينبغي أن يرسم في أجيال المسلمين. أقول هذا بمناسبة حديث كثير من الباحثين من خلال قصص أو من خلال الرسائل أو من خلال بحوث عن هذه الشخصيات اللي ربما يكون عملها جزئي، فيجعلونها هي القمة وهي القدوة الكاملة إلى آخره، وهذا خطأ. إنسان يثنى عليه بما هو خير أو بما هو فيه من خير، لكن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله، ومن كانوا على النموذج الذي هو أقرب إلى السنة. نعم. إذن يبدو أننا نقف عند هذا، وإن كان الباب التالي تابع للأول، لكن لا يمنع هذا من أن نؤجل بسيط إلى الدرس القادم، لأنه العمل المتعدي أفضل من القاصر يعني لا شك. تأسك أن اختلاف الزمان قد يجعل القيام بمثل تلك الاتصال صعب. لا، ما هو صعب، ما هو صعب. يعني النموذج اللي ذكرته الإمام بن باز رحمه الله، أليس نموذج معاصر يعيش ما نعيشه؟ حتى أنه شارك في وجهة الإعلام والفضائيات، الشيخ تصور له برامج في الفضائيات. أنا أذكر بالمناسبة يعني ما يدل على أن الله عز وجل أكرم الشيخ بأمور باهرة، هي كرامات لا يعني لا تتصورها. لو أنك تريد أن ترسم في ذهنك نموذج، ما تستطيع، ما يستوعب عقلك وذهنك أنه في شخصية يستطيع أن يعمل جميع هذه الأعمال وهو كفيف. أذكر بالمناسبة ولعل القصة مفيدة، مرة اتصلت بإحدى الفضائيات يقولون نريد أن تساهم في البرنامج الفلاني، طبعا برنامج إسلامي عنوانه، ونريد منك الفترة الفلانية. الحقيقة أنا ترددت وقلت هذه بادرة، أنا ما سبق لي إنسان في الفضائيات وأخشى أن هذا فيه حرج شرعا، دعوني أستشير. بالهاتف قالوا لي كذا، قالوا من تستشير مثلا؟ تستشير المشايخ على رأس الوالد الشيخ بن باز. قالوا الشيخ بن باز سيفتتح هذا البرنامج. قلت إذن على بركة الله. يعني تصور، ومع ذلك الشيخ مشهور بطول قيام الليل ولا يترك القيام لا في سفره ولا في حضره. ذكر لنا أحد الإخوان، بل أكثر قصة شهد بها أكثر من واحد، أنه حتى في البر كان مرة خرج لمخيم لطلاب المدينة أو بعض المخيم في خارج المدينة بعيد عن المدينة، وجاء من سفر وتعبان، وما إن نام نص ساعة أو أقل وإذا هو يقوم منتصف الليل وصلي، ما عذر نفسه ولا في السفر. فأقول إنه ما هو مستحيل في هذا الوقت، بل ولا صعب أن ينتفع أن يمثل المسلم منهج الإسلام إذا اتقى الله وسدد وقارب، وإذا ابتعد عن فضول الأمور. إحنا نحن الذي يقضي وقت على وقتنا فضول الأمور. فلو أن الواحد منا جعل كل حياته في سبيل العلم وفي سبيل نشر الدعوة وفي سبيل الله، حتى في الأمور الاجتماعية التي يبتلى بها، مثلا رحت في في يعني مناسبة الزواج، هذه ستأخذ عليك على الأقل ساعتين، أليس كذلك؟ في هذه المناسبة خل معك في السيارة شريط تستفيد منه، أو طالب من طلابك ثم عليه، أو مجموعة تقرأ وياهم في السيارة. إذا وصلت لا بد أن تستثمر الوقت مع الناس بفائدة لك ولها، فمن هنا يستمر عمل الخير والعطاء. لكن نحن فعلا عزائمنا ضعيفة، وما عندنا قوة اليقين وقوة الحسبة التي تجعل الإنسان منا كل حركات سبيل الله، وإلا فالله عز وجل أنزل هذا الدين لهذا الزمان وقبل هذا الزمان وبعد هذا الزمان، فلا يعقل أن يكون يعني لنا عذر في التقصير بسبب تغير الزمان ووسائل الحياة، بل هذه حجة علينا، هذه حجة علينا. ولذلك نجد أنه مثلا في العصور الماضية الإمام الذي ينفع الله به، ينفع الله به في بيئة محدودة، ونفعه إلى بقية العالم الإسلامي يكون موجود، لكن ليس بالقوة والدفع الذي يمكن يكون لو توفرت لهم وسائل العصر الآن. ولذلك تجد أمثال هؤلاء الأئمة والمشايخ الكبار مثل ابن باز الله يرحمه وغيره، نفعهم ليس لنا فقط في هذا المجتمع، تجد أن جميع المسلمين في كل بقاع الدنيا يعترفون له بالمرجعية، ويعترفون له بالفضل والسر، ويدينون بكل قول يقوله، وإذا تكلم مع واحد بهاتف في أكبر قضية استجيب له، إذا أصلح بين الناس ولو بمجرد كتاب يكتبه أو بمهاتفة بين في القضايا المشكلة حسن الخلاف. إذن صارت وسائل العصر لو أخذناها بموضوعية وعلى منهج شرعي صحيح، يعني بالعكس تكون سبب لعموم النفع من الفرد بالأمة. إذن المشكلة ليست في يعني توفر وسائل الحياة وأنها مشكلة، لا، المشكلة في مدى استخداما شرعيا صحيحا لهذه الوسائل وهذه الطرائق الشرعية التي توافرت، يجب أن نستخدمها استخداما صحيحا. فعلى هذا أقول بالعكس، يستطيع المسلم في هذا العصر أن يوفر يعني من الجهد والوقت ما لا يتوفر عند الآخرين، ويستطيع بالوقت ذاته أن يقوم بالواجبات الشرعية من فرائض والنوافل وتلاوة القرآن والأعمال الأخرى، لأن الوسائل تخدم أكثر مما هي تعوق إذا استخدمت على الوجه الصحيح. الله أعلم. يقول: ما رأيك في من يقول أن القيام بجانب واحد من أمور نفع الإسلام أجدى وأنفع من المعلم المتنوع لأن في ذلك تركيز للجهود؟ هذا صحيح لبعض الناس ومن بعض الوجوه، وأنا أقول فرق بين المنهج وبين التطبيق يا أخوان. حينما نتكلم عن المنهج الأمثل في الإسلام لا بد أن نعترف ونقر بأن المنهج الأمثل في الإسلام لمن يستطيعه هو الشمولية والعموم، لكن عند التطبيق نجد أن بعض الناس ما يستطيع أن ينفع بأكثر من نفع واحد، تعطيه مهمة واحدة يشتغل، ما تعطيه أكثر من مهمة كي يرتبك، هذه قدرات، لكن هذا ما له دخل في المنهج. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم وهم الجيل الأول، الكمل منهم الذين يرسمون المنهج الكامل في شخصية واحدة ندرة، والبقية، ولا يضر هذا في الفضل يا أخوان، الفضل عند الله عز وجل، لكن البقية منهم من لا يستطيع أن يعمل إلا عمل واحد، ومنهم من ضرز في شيء ولم يبرز في أشياء، وهم معناته أنه مقصر، لا يقدر يعني ما عنده هذه استطاعته. فلذلك أقول بالنسبة للتطبيق، بالنسبة للعمل في الدين والإسلام، سواء العمل الواجب على كل فرد أو الأعمال التطوعية الحسبة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وينبغي أن نحمد هذا ونحمد هذا. فالإنسان الذي يعمل بعمل مرتب واحد يعني يتمه ولا يستطيع أن يعمل أكثر منه يحمد على ذلك، وربما لا يقل أجره عن أجر ذاك الذي يشتغل بعشرة أصناف من الأنشطة وغيره، ربما أجر هذا أكثر من أجر هذا، هذا ما له دخل في الأجر. إذا نقول يا أخوان نجب أن نفرق بين أمرين، بين مسألة المنهج عندما يعني نرسم القدوة لأجيال المسلمين، نبين لهم أن القدوة كذا كذا وكذا، ما نجعل القدوة في أمر جزئي يصرف الناس عن الواجبات الأخرى، والذي جعل بعض الجماعات الإسلامية وبعض المراكز وبعض الهيئات وبعض يعني الاتجاهات يعمل بعمل واحد ويخطئ الآخرين. يعني مثلا الآن وظهر عندنا جيل من الشباب من الذين يدعون السلفية لا يهمهم فقط إلا فقط قراءة علم الحديث، تقرأ في الفقه فأنت يعني خرجت عن المنهج، تهتم بالعقيدة واحدة فأنت خرجت عن المنهج، تعمل بنشاط عملي للناس في أنشطة مدرسية أو مؤسسية أو مراكز صيفية تصبح عندهم خرجت عن المنهج. هذا يا أخوان غلط، المفروض يحمدون لهذا عمله ويشجعونه، ولهذا عمله ويشجعونه. قد يكون واحد عنده ما عنده استيعاب للعلم الشرعي، ما يستطيع يعمل حتى يقرأ الحديث قراءة متخصصة، لكنه يعمل في حسه في أي مواضع من المقر. ما نقول والله تقصر، لا أنا أقول جزاك الله خير وهذا عملك. فإذا يجب أن نعرف أن الناس تختلف قدراته كأفراد، فالذي يقدر على الكمال ولا يسعى إليه مقصر، والذي يسعى إلى الكمال ولا يستطيعه هذا مفرط. ينبغي أن نبين له أنه يعني كما قال الخليل بن أحمد لمن بسيبوي لما أراد أن يتعلم العروض عجز يتعلم إمام فرجع إليه الأمة إلى الآن للكسائي. نعم قال، فقال له بيتا قطع لهذا البيت إذا لم تستطع شيء بدعه بدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فعرف أدرج أنه يريده فخرج، ما يستطيع عارف ما يضر هذا أخوان، ولا يضر بقدره ولا في أجري عند الله عز وجل، الأجور عند الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالكلام أنا إذا أعود وأكرر على أن السؤال هذا بدالي من خلاله أني ما أوضح أنه فرق بين أن نرسم المنهج ونبين الأمور الأمثل وبين واقع الناس. الناس حسب مقدراتهم، وكل من عمل خيرا وهذا ما يستطيعه نقول جزاك الله خير ونشجعه ونؤيده، حتى لو ما عمل إلا أدنى المعروف الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي أن نفهم هذا وذاك لئلا نخلط. وأعود أكرر مرة أخرى يا أخوان من الخطأ الفادح والخلل الذي أوقع شبابنا في ربكة، وجعل كثير من الشباب الذين يعني لهم جهود في الخير يكون عندهم نوع من الاضطراب الآن، هو خطأ كثير من يتسبون للدعوة والعلم في تبصير الناس، وقصرهم الخير على باب واحد ويخطئون من يعمل بغير هذا الباب، ويجعلون ما يجيدونه هم هو النموذج في أمر قد لا يجيده بعض الناس الآخرين. والناس يتفاوتون، منهم من لا يفهم إلا فهما بسيطا، ومنهم ما لا يعمل إلا عملا بسيطا، ومنهم ما شاء الله من يستطيع أن يصدر عن عمله يشغل أمة ويتعبها. ففرق بين هذا ولا بعض الناس نقول كثر خيره ينفع نفسه، أليس كذلك؟ يكف شره عن الناس، هذا على خير عظيم. بعض الناس خير كله. من فضلك تقلب الشريف تجده معطاء. فلا نجعل الناس على درجة واحدة، إنما المنهج ينبغي أن يكون هو المنهج الشامل وهو منهج السنة. قلت زين ما رأيكم في من يدعو إلى التخصص في العلم الشرعي وفي العمل الإسلامي عموما؟ وهذا يشابه ذاك. أقول لا نطلق ولا أيضا نحجر. فالتخصص في العلم الشرعي يعني إذا كان الواحد ما يستطيع أن يكون شامل عنده شمولية لا حرج فيه، لكن بشرط، وهذا ما ذكرته في أكثر مرة وأعيده وأكرره لأنه قضية خطيرة الآن، وينبغي أن لا يجهل البديهيات في العلوم الأخرى، يركز على التخصص مثلا في الحديث ويجهل الفقه والعقيدة أو منهج الاستدلال. لكن يعني ينبغي أن يؤسس شخصيته العلمية على أصول العلوم العامة، العلوم الشرعية، القرآن وعلومه وتفسيره، الحديث وعلومه الرجال، ثم العقيدة وما يتفرع عنها من أصول ضرورية، ثم الفقه وأصوله، ثم اللغة العربية. هذه العلوم لا بد أن ترتكز عليها قاعدة طالب العلم، لا بد أن توجد مثل الأسس للبيت. أنت إذا أسست البيت لا بد أن تأسس من قواعده، فإذا انتهيت من القواعد شكل البيت على ما تشاء. تريد أن تخرج غرفتين فقط، غرفة واحدة فقط حسب حاجتك، هذا راجع لك، لكن لا بد أن تكون الأسس يعني أسس قوية ومتينة حيث لو يعني احتجت تجد الأسس على أصول شرعية. فلذلك أقول لا حرج في هذا ولا ذاك، لكن لا يحجر أحد على أحد. خصص الشرعي ينفع الله به، لكن من استطاع أن يكون شمولي في العلم الشرعي فهذا هو المطلوب. وثقوا أنه لن تكون إمامة في الدين للأمة ولا مرجعية للمسلمين إلا من العلماء الراسخين ليس المتخصصين. المتخصصون يكمل بعضهم بعضا. ولذلك إذا أردنا مثلا على سبيل المثال، وهذا عقلا كلكم سيقتنع به، لو أردنا أننا الآن نناقش قضية من نوازل الحديثة المتشابكة فيها جانب طبي وجانب هندسي وجانب كذا وجانب آخر، فأردنا أن نبت فيها، لابد الناس المتخصصين كلهم ويعطونا خلاصة عن التخصص، لكن من الذي يخفي فيها؟ العالم. كذلك أيضا في القضايا الشرعية الأخرى، لو افترضنا أنه الآن ما عندنا عالم يعني شمولي، وأتت قضية من القضايا العلمية التي تحتاج نرجع فيها للتفسير ونرجع فيها للحديث والفقه والعقيدة واللغة العربية، هذا يتأثر في كثير من قضايا الشرعية أخوان. كثير من القضايا الشرعية تحتاج إلى التخصصات الخمسة وأحيانا زيادة عليها. فرضنا أننا احتجنا قضية من القضايا الخطيرة التي لا بد فيها من تكامل هذه التخصصات، وما عندنا عالم شمولي، لازم نجيب 4-5 كل واحد متخصص، صبر الحكم بسيط. من هنا تدركون خطأ التركيز على التخصصات. التخصصات نعم مفيدة، لكن شرط أن يوجد مرجعية، شرط أن نركز على نموذج من طلاب العلم ننمي فيه من العلم الشرعي الشامل. ولذلك ينبغي أن نستدرك أنفسنا ونستدرك أيضا الحال مع طلاب العلم في أن نشجع الطلاب النابهين للحضور عند دروس المشايخ الشاملة، ما يقتصر على فن واحد. إن وجد عن شيخ من المشايخ أكثر هذه الفنون هذا طيب، ما وجده ينبغي أن ينوع، يحضر عند الشيخ هذا درس وعند الآخر الدرس الثاني، ويكون لأجل أن نخرج شخصيات متكاملة. ولذلك الأخوان أنا أقول أمام طلاب العلم، لا أنا معك، أنا خائف ويعني عندي شيء، وجدت من يشاركني هذا الشعور، إن الأمة مقبلة على كارثة في هذا الجانب. تصور الآن صار المسألة طلب العلم تخصصات، إذا راح هذا الجيل الذي بقي منه حبيبات، الجيل التخصص الشامل هذا، جيل الراسخين في العلم، ماذا ستتصورون؟ نعم عندنا علماء، لكن علماء مشعبين، ليسوا علماء شموليين، هذه حقيقة خطيرة. فلذلك ينبغي نشجع طلاب العلم الذين الآن يعني يأخذون من عموم المشايخ، ونركز على يعني أن يطلبوا العلم الشمولي فلا يأخذوا علم دون علم. أطلنا بالدرس، سامحونا على الحال، لأن ما من بعض الأشياء أحداثها طمت وعمت. نعم هذا يحث على قراءة أحداث في ميزان الإسلام، هذا كتاب جيد وأثنى عليه سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.